إعراب أسلوب القسم. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة ورائعة من حلقات فلوجات الخوارزمي. بالطبع ليس هذا اسمي الحقيقي، لكنني أطلقت هذا الاسم على نفسي حبا في عالم الرياضيات الشهير. قد لا تأتيكم الفرصة لرؤيتي في عالم الواقع، لذا فأنا أصور لكم مغامراتي وأنشرها على الإنترنت. أهلا بكم في عالم الافتراضي المتواضع. حلقة اليوم مميزة جدا، ذلك لأن صديقي العزيز هاني سيشاركني في تقديم هذه الحلقة. أعزائي المتابعين، أرجو أن لا تمانعوا مشاركتي لفهد في تقديم هذا الفيديو الذي يتحدث عن إعراب أسلوب القسم، لكنني حقيقة أريد مراجعة معلوماتي أكثر ومتأكد من أن ليه سيساعدني ويفيدني. لن يمانع أحد يا هاني دائماً ما يسأل المتابعين عنك، فقط ابتسم للكاميرا وكن على طبيعتك. حسناً فلنبدأ. أسلوب القسم يستخدم كأداة من أدوات التوكيد ليزيل الشك والتوهم من ذهن القارئ. طبعاً لأسلوب القسم أركان، أولهما أداة القسم، وقد تكون حرفاً مثل الواو، الباء، التاء. اسماً مثل عمرو، أيمن، يمين. فعلاً مثل أحلف، أقسم. والركن المقسم به وهو الله أو أي شيء عزيز على القارئ. والقسم الأخير هو جواب القسم، أي المقسم عليه، وهي الجملة التي نريد توكيدها. أحسنت، وكأنك مقدم برامج محترف. والآن دعنا نبدأ بالتطبيق. سأعطي مثالاً. والله شاهد الزور آثم. أداة القسم حرف الواو، المقسم به الله، المقسم عليه الجملة الإسمية شاهد الزور آثم. مثال رائع، دوري الآن. وجدته، أقسم أنني لن أفرط في اللعب. أداة القسم الفعل أقسم، المقسم عليه الجملة الفعلية المنفية لن أفرط في اللعب. أتعني ذلك حقاً أم هو مثال فقط؟ أنا لا أفرط في اللعب، بل أحاول الموازنة بين كل شيء في حياتي على قدر استطاعتي. المهم، أردت أن أقول شيئاً عن إعراب أسلوب القسم. نعم، تذكرت. أول خطوات إعراب أسلوب القسم هو بتحديد نوع أداة القسم. فإن كانت حرفاً مثل تاء القسم، فهي لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله وحده. أما باقي الحروف فهي حروف جرة، الواو، الباء، التاء، حروف جر وقسم تجر الاسم الواقع بعدها، المقسم به. مثال ذلك والله لينجحن المجتهد، فتقول الواو حرف جر وقسم، الله لفظ الجلالة اسم مجرور بعد واو القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أما لو كانت أداة القسم اسماً، فنقوم بإعرابه مبتدأ مرفوع لخبر محذوف تقديره قسمي. مثال ذلك لعمرك إن الحق منتصر، اللام لام ابتداء، عمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لخبر محذوف تقديره قسمي، الكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره لعمرك قسمي. أحسنت يا هاني، شرحك واضح وبسيط. شكرا. حسنا، تبقى النوع الثالث. إذا كانت أداة القسم فعلا، فنقوم بإعراب جملة القسم إعراب الجملة الفعلية العادية. وهاكم هذا المثال، أقسم أن محمدا صادق. أقسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إن حرف ناسخ، محمداً اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، صادق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر. إذن أفهم مما قلته أن إعراب أسلوب القسم يتوقف على أداة القسم، فإذا كانت حروفاً حروف جر وقسم تجر الاسم الواقع بعدها، المقسم به، مثل والله لينجحن المجتهد. أما إذا كانت أداة القسم اسماً فتقوم بإعرابه مبتدأ مرفوع لخبر محذوف تقديره قسمي، مثل لعمرك إن الحق منتصر. أما إذا كانت أداة القسم فعلاً فنقوم بإعرابه إعراب الجملة الفعلية العادية، مثل أقسم إن محمداً صادق. هل هكذا وفقت؟ كان هذا تلخيصاً رائعاً يا هاني، أحسنت فعلاً، تعلمت من الأفضل. كم سعيد أنا بهذه الحلقة وبمشاركة هاني لي في تقديمها. وأنتم أصدقائي، إذا أعجبكم ما قدمناه لكم اليوم لا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة. وداعاً الآن.